ما تسب فأنت لست بريء من أعداء الله ورسوله. بشرفك هذا منطق؟ هذا منطق؟ أكيد هذه سفاه، هذه سفاف. منين إجا هذا؟ إجا من تبني التسفيه، إجا من الخروج عن ثوابت القرآن، الخروج عن منطوق القرآن. أرجع إلى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين منه لا يعلمون، مثل قولهم. لأن منطق العلم إخواني، أنا أتعجب أن يطلق لفظ العلم على بعض الأفراد ممن لا يتقنون إلا لغة السب والشتم، لغة قلة الأدب. إخواني، من لم يتأدب بأدب العلم لا خير في تلك المعلومات التي يجمعها، لأن العلم يؤثر على السلوك، المعرفة تأثر على سلوك الأفراد، تلاحظ؟ فالقرآن الكريم يعتبر أن من يتبنى تسفيه الآخر هذا إنسان خارج عن المنطوق العلمي، هذا إنسان ما عند علم. بس الإنسان اللي عند علم هو الإنسان الذي يطرح معرفته في قوالب الأدب.